اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. في كل حلقة طبعا لدينا مسابقتان، الأولى هي مسابقة المتصلين، حيث نقدم في كل حلقة جائزة عبارة عن جهاز القلم القارئ أو القلم الناطق الذي يساعد على التعلم والقراءة الصحيحة. هذه نقدمها لأفضل متعلم في الحلقة، ليس لأفضل صوت وليس لأجمل تلاوة صحيحة، وإنما لأفضل متعلم، من يطبق مع الشيخ ويستجيب للتوجيهات ويعيد قراءة الآية بشكل صحيح. نحن نقدم له هذه الجائزة، مسابقة المتصلين. المسابقة الثانية أيضا معنا في كل حلقة هي مسابقة المستمعين. في نهاية الحلقة نطرح سؤال، هذا السؤال إجابته موجودة في تفسير الآيات التي نتلوها. الشيخ صابر يتلو ثم نذيع مقطع تفسير الآيات، ثم السؤال إجابته في تفسير الآيات المتلوة في الحلقة، والإجابة تكون عن طريق حساب جمعية مكنون في تويتر بإرسال الإجابة إلى حساب الجمعية هناك، متابعة الجمعية والإجابة. والسحب سيكون أيضا على جهاز تابلت جالكسي لفائز في كل حلقة. على بركة الله شيخ صابر، نستمع منك إلى الآية التي نتلوها في هذه الحلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة المجادلة سورة مدنية، عدد آياتها 22 آية. يقول الله عز وجل في خاتمة هذه السورة الكريمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أي لا تجد يا محمد قوما يصدقون بالله واليوم الآخر ويعملون بما شرع الله لهم، يحبون ويوالون من عاد الله ورسوله وخالف أمرهما، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أقرباءهم، أولئك الموالون في الله والمعاندون فيه كتب في قلوبهم الإيمان وقواهم بنصر منه وتأييد على عدوهم في الدنيا، ويدخلهم في الآخرة جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار ماكثين فيها زمانا ممتدا لا ينقطع، أحل الله عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم، ورضوا عن ربهم بما أعطاهم من الكرامات ورفع الدرجات، أولئك حزب الله وأولياؤه، وأولئك هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام. إذا كانت هذه الفقرة لتفسير الآيات التي نتلوها في هذه الحلقة، استلوا منها الإجابة عن السؤال في آخر البرنامج. شيخ صابر، أراك كتبت نصف صفحة، ماذا لديك؟ بارك الله فيكم. هذه الآية المباركة طويلة، يعني كما تفضلتم حوالي 6 أسطر في مصحف المجمع، ولذلك ينبغي علينا أن نراعي الوقف فيها. فيها من علامات الوقف في المصحف تقريبا 6 علامات، لكن يمكن الوقف الأول قد يكون طويل حتى بالنسبة لي أنا، ما استطعت أن آتي به على كماله، ولذلك نراعي أمرين. الأمر الأول أن نلتزم بعلامات وقف المصحف قدر المستطاع. ثانيا، إذا لم يعني يسعفنا النفس في وقف المصحف، نجتهد في الجملة قدر الاستطاعة، بمعنى ألا نقطع الجملة من منتصفها، ولو طبعا النفس يعني حدنا مرة يعني بقوة، هذا يسمى وقف اضطراري. الوقف الاضطراري قد يكون وقف غير طيب، يعني يسمونه وقف قبيح، ولا أحد يتكلم في هذه الكلمة يقول أن تسمون الوقف قبيح وكذا، لا، هذا الوقف عند علماء الوقف يسمونه وقف قبيح، أنه يعني بخلاف الوقف الجيد الذي يكون كافيا أو تاما أو مؤديا للمعنى. على سبيل المثال، لو قرأنا في بداية الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله، هذا قبيح ولا غير قبيح؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله، يعني ما في أحد يؤمن بالله، هذا جدا خطير. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا كمان جدا خطير، منتهى خطورة. فنستطيع أن نقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هنا بداية الوقف الجائز أو الحسن أو الذي يؤدي معنى. طبعا أنت تقصد بالوقف الخطير لأنه يحول المعنى، يحوله عن المعنى المراد، وطبعا يضيع جمال القرآن وجلال القرآن وقصد القرآن. فإذا ننتبه لمثل هذه الأوقف. بعض الأمور التجويدية، يوادون من حاد الله، مدان لازمان كلميان مثقلان. طبعا مد لازم بمعنى أنه يلزم صورة واحدة، مد طويل زي الضالين، لا نستطيع أن نقل به عن 6 حركات أو 3 أضعاف المد الطبيعي. يوادون حاد، في الواقع من الأمور التي تساعدنا على إظهار هذا المد بحيث لا تضيع الشدة بعده، أو لا تضيع صورة التثقيل، يعني مد مثقل، مثقل بعده شدة. من الأشياء التي تساعدنا النبرة الصوتية، بمعنى نقول يوادون أدون، هذه النبرة الصوتية، رفعت الصوت هذه قبل الشدة تساعد. من حاد الله، لا يكون رفع زائد ولا رفع يعني مزعج، لكن لأن المد حرف المد يعتبر سكون، والدال المشددة هي سكون بعده حركة، فكأن سكونان يلتقيان، أو فكأن سكونين يلتقيان، فهنا خطورة تحتاج إلى عناية. فنقول يوادون من حاد الله، هذه النبرة الصوتية تساعدنا كثيرا على إظهار الشدة وعلى ختم المد بصورة جيدة. كذلك بروح منه، الراء نحذر من ترقيقها لأنها حرف يقبل الترقيق، وخصوصا قبله كسرة، فينبغي علينا أن نحذر، هي راء مفخمة، بروح منه، لأن الباء هنا ليست من أصل الكلمة، لو كانت يعني الباء من الكلمة والراء يعني ساكنة ربما كان الأمر أيسر للترقيق. كذلك منه، عنه في الآية، إذا وقفنا بروح منه ورضوا عنه، هنا سكون ثم بعده هاء ساكنة، سكونان ملتقيان أيضا، ينبغي أن نحذر من أن يضيع الحرف الأخير. فالبعض يقول بروح منه ورضوا عن، لا تظهر الهاء الأخيرة، نقول بروح منه ورضوا عنه، الهمس وخروج الهواء لحرف الهاء في آخر الكلمة ينبغي علينا أن نظهره حتى تظهر هذه الأحرف الضعيفة الساكنة في أواخر الكلمة. وربما يأتينا بعض التنبيهات الأخرى في أثناء القراءة. تقبل الله منا ومنكم. اللهم أمين. إذن نبدأ مع الأخذ بالاعتبار ما تم التنبيه إليه من الشيخ صابر. معنا الآن سعيدة من جدة. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا سعيدة، وتفضلي استعدي لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا سعيدة ولو أنت حضرت التنبيهات من بدايتها؟ أيوة. حضرت خطورة الوقف على لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر هكذا؟ أيوة صحيح. لكن انت ما استطعتي ولا تستطيعين تزيدين كلمتين او ثلاث؟ لا لا استطيع بس شويه النفس. طيب ايت مره ثانيه، حاولي خذي النفس ثم دعي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ممتاز ما شاء الله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله يجعلنا وإياكم مفلحين. اللهم آمين. سعيدة، كيف تعلمت الله يحفظك القرآن؟ كيف تلاوتك ما شاء الله طيبة؟ والله في البداية عن طريق السماع للإذاعة والقرآن يعني بكثرة. الله أكبر. والتحق ها؟ تفضلي تفضل. أيوة، ثم التحفيظ التحقت سنة و بعدها خلاص. الله ينفع بك ما شاء الله تبارك الله. معنا مريم ايضا اختك. ايوه تفضلي يا مريم. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي مريم استعيذي بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. ممكن تقرأ مرة ثانية يا مريم؟ ولو كانوا مكني المد شوي. ولو كانوا آباءهم أو انتبه الهمزة، خلي الهمزة تكون شديدة من الحلقة. نعم تفضل. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. طبعا لما وصلت أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كأن فقط العشيرة يعني اللي كتب الله في قلوبهم الإيمان. خلي مثلا قل وقفتي على أو إخوانهم، ارجع مرة ثانية قولي أو إخوانهم أو عشيرتهم، كيف عليها؟ بعد ذلك أولئك كتب في قلوبهم الإيمان عشان تشمل الجميع. تفضل. أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. طبعا تقرأ من مصحف مريم صح؟ إيه. عشيرتهم عليها وقف جيم صح؟ عشيرتهم إيه؟ عليها وقف بروح منها عليها صلة صح؟ صلة. إيه. طيب. الصلة أقل من الجيم. لو وقفت على الجيم أفضل. فإذا وقف على الجيم لو طمرت الجيم وتركتها لا ينبغي أن تقفي إلا على مثلها أو أفضل منها. بعدين مثلها بعيد. إذا حاول قدر الاستطاع. أقف عشان النفس شوية. لا ممتاز. لا أقف على أو عشيرتهم. أنت وصلتي. لا تصلين أبدا. ما دام في وقف عندي قفي عليه. أو إخوانهم أو عشيرتهم وقفت عليها. بارك الله فيك. أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم. لا ممتازة. ترى صلة تعني جواز الوقف. قف على كل العلامات. قف على جيم وعلى صلة وعلى قلة وعلى ميم. طبعا المصاحف الجديدة ما فيها لا اللي هو الوقف ممنوع. إذا فكل العلامات الموجودة قفي عليها حتى لو كان الأفضل الوصل. طيب. يقف عليها لأن هذا يعني أريح لك كثير. تفضل. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله يتبارك يا مريم ويبارك فيك. سامحين غلبناك شوية في الوقف. لا ما في مشكلة بس عشان صوت الارتباط. الله يحفظك ويبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا لك يا مريم وليختك سعيدة. الآن معنا عبد الله مسكاكة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا عبد الله. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ما شاء الله يا عبد الله. ما شاء الله عليك. رعاك ربي. تلاوة رائعة. عبد الله في أي السنوات تدرس؟ كم عمرك؟ أول متوسط. الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. كم تحفظ يا شيخ عبد الله؟ أحفظ إلى سورة النساء. الله يرفع قدرك. من أول قرآن من آخره؟ من الناس إلى النساء. الله ما شاء الله عليك. يعني على وشك خلاص إن شاء الله. أسأل الله أن يثبته في قلبك ويجعلك من أهله وينفع بك. طيب اجتهد. بارك الله فيك. عسى الله أن يجعلك إماما للمسلمين ونافعا للأمة. اللهم آمين. شكرا يا عبد الله. شارك معنا دائم يا عبد الله. زين إن شاء الله. استمتعنا بتلاوتك وصوتك الجميل. معنا أخوك أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أحمد. أهلا وسهلا. سهلا. كيف حالك يا أحمد؟ الحمد لله. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إخوانهم أو إخوانهم أو انتبه من بداية أو ولو كانوا آباءهم الفتحة في الهمزة وكذلك أبناءهم إخوانهم عشان تفضل ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله يحفظك يا أحمد ويبارك فيك. أنت أكبر أم عبد الله؟ نعم أنت الأكبر ولا عبد الله أكبر؟ عبد الله. عبد الله أكبر. وأنت وصلت فين في الحفظ يا أحمد؟ الطاء. الله ما شاء الله عليك ما شاء الله. صلى الله يبارك فيك وفي أخيك وفي بيتكم الطيب المبارك يا أحمد ويجزيكم خير ويجزي والديكم الخير عنكم. ما شاء الله. معنا خلود أيضا. خلود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خلود تفضل استعيذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ما شاء الله خلود ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. خلود فين وصلت في الحفظ يا خلود؟ إلى سورة النساء. إلى سورة النساء مع عبد الله. نعم. ما شاء الله تبارك الله عندك ما شاء الله المخارج نقية وفصيحة. نسأل الله أن يبارك فيك بنيك وفي أخوانك ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لخلود وأحمد وعبد الله ما شاء الله. عائلة مباركة ما شاء الله تبارك الله. نعم. وأداء مميز وتجويد متقن ما شاء الله تبارك الله. الآن معنا من الرياض أم ريناد. ألو. نعم السلام عليكم ريناد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. انتبه ريناد تقرأين من المصحف؟ تقرأين من المصحف ولا من الحفظ؟ من المصحف. ممتاز ممتاز. انتبه واليوم الآخر. طبعا انت بدأت لا في مدى طويل ليس في مدى طويل ما دام ليس عليها علامة مد مثل العلامة التي فوق يوادون حاد إذن هو مد طبيعي ليس فيه زيادة. لا تجد قوما لا تجد قوما يؤمن تفضل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم وأبناءهم أو آباءهم يعني انتبه بعد المد دائما بعد آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، كلها مفتوحة. آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم. أم ريناد، كتب في قلوبهم. تسمعيني؟ تسمعينني؟ طيب ممتاز، وقفتني على أو عشيرتهم، ابدأي بعدها أولئك. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. في قلوبهم، فوق الميم فوق ضم. في قلوبهم، نعم. في قلوبهم الإيمان. نعم هكذا مع بعضها. في قلوبهم الإيمان. في قلوبهم الإيمان. بهم في قلوبهم. في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلوهم جنات تجري أنا كرما تنتظري قليلا حتى أقرأ الكلمة، الله يحفظك. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. عليها فتحة ولا تأخذ حزب لا أنا أقصد الحاء ولا حي حز تحتها. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ألا إن حزب الله هم المفلحون. هما ولا هم؟ هم المفلحون. خليك ضم الشفتين في الهاء والميم. هم المفلحون. هم المفلحون. ممتاز يا مريناد، بارك الله فيك وتشكر الله لك وبارك فيك. شكرا يا أم ريناد في أمان الله. لا معنا أحمد من عرعرق. ألو. نعم السلام عليكم أحمد. ألو السلام عليكم. السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يرضى عليك يا أحمد ويحفظك. كيف حالك؟ مرحبا. تفضل أحمد استعد لك. وخير مسك الخطبة يا شيخ. الحمد لله يا أحمد، الله يحفظك. طيب يا شيخ أنا بقرأ من مصحف الجوال لأني أنا برا وأبي أحضر لك. استعين بالله. أقرأ ما تيسر بالقرآن إذا في قصدك، يعني مو المقرر قصدك. عندنا سورة المجادلة آخر آية من سورة المجادلة يا أحمد. سمعنا ولا طقطق بالجوال؟ لايك ممكن. والله صعب لكن ابي احاول اقرا فاتحة. اقرا فاتحة. استعذ بالله واقرا فاتحة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ابدا مالك يوم الدين. اقرا اهدى شوية يا احمد، يعني اقرا بهدوء اكثر حتى نستفيد اكثر. لا تستعجل. اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا سلام يا أحمد، جزاك الله خير. نسأل الله أن يبارك فيك يا أحمد. يا سلام. صحيح قراءتك. قراءتك ممتازة، لكن مرة ثانية إياك نعبد ضم الباء. إياك نعبد كذا والله. ممتاز بارك الله فيك يا أحمد. كذا إياك نعبد وإياك نستعين. نعم لأن خوف إن كان الباء كان فيها كسرة. نعبد ضم الشفتين في الباء والدال. بس أهم شيء يا شيخ القراءة صحيحة عشان الصلاة وكذا. هي نعم لا قراءتك ممتازة أحمد، الله يحفظك يبارك فيك. أوكي. شكرا. جزاك الله خير يا شيخ. شكرا. بارك الله فيك أحمد في أمان الله. لا معنا جليد من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك الشيخ؟ الله يرضى عليك يا جليد. جليد صحيح؟ نعم جنيد. صحيح جنيد بن نون. ها نعم جنيد بن نون. جنيد اي جنيد تفضل. استعذ بالله بن نون. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. رفع الله قدرك يا جنيد. لو جنيد لو أنت قرأت بدون ما تقول لي من أي مكان كنت قلت لك أنت من جدة. قراءة جدوية. هذا قراءة جميلة ما شاء الله. الله يجزيك. نسأل الله أن يفتح عليك. جنيد أنت تحفظ القرآن كاملا أو بعضه أو كله؟ نعم أنا أحفظ القرآن كامل. هل تعمل في مجال القرآن تعلم تؤذن تصلي؟ أنا أصلي بالناس في المسجد. أسأل الله أن يرفع قدرك يا جنيد وأن يبارك فيك. لكن جنيد قرأت على بعض المشايخ إجازة أسانيد قرأ ختمة إتقان ولا ما قرأت؟ لا لا قرأت. جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يجزيك من فضله وأن يوفقنا وإياك. جزاك الله خيرا. آمين يا رب. شكرا يا جنيد في أمان الله. معنا الآن أبو زياد من الطائف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو زياد. حالك يا شيخ؟ الله يرضى عليك ويحفظك. أهلا وسهلا أبو زياد. تفضل الله يحفظك. طيب يا شيخ لو أتعود من الشيطان وأبدأ على طول ولا لازم البسملة؟ لا مو لازم. يقول الشاطبي وفي الأجزاء خير من تلا. أنت مخير في أجزاء السورة أبدا براحتك يعني. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله يحفظك أبو زياد. أبو زياد ما شاء الله قراءة ممتازة. كيف يعني علاقتك بالقرآن من جهة الحفظ والكم؟ تحفظ كثير؟ والله ما أحفظ كثير يا شيخ لكن كنت سابقا أحفظ جدًا. قراءتك ممتازة وزيادة خسارة أنك ما تحفظ. احفظ استعن بالله وابدأ ولو كل يوم ثلاث آيات أربع آيات احفظ وكرر وأبدا سيفتح الله على قلبك وتحفظ كثيرا. قراءتك ممتازة جزاك الله خير بارك الله فيك. شكرا أبا زياد من الطائف في من لا لا. معنا جواهر من جيزان. تفضل يا جواهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. جواهر لا تجد قوما في أول كلمة أو الكلمة الثانية الدال ضمة فقط وليست لا تجد قوما يلا تفضل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. انتبه للكلمات هذه، عندنا يوادون وحادة طويلة مدها طويل، يوادون من وليست من، مختلفة تماما. من يواد، اسمعيها مني يا جواهر، يوادون من حاد الله ورسوله. تفضل. يوادون من حاد الله ورسوله. ممتازة. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو إخوانهم بدون مد طويل، لا بدون مد طويل في الواو، أو إخوانهم أو عشيرتهم أو إخوانهم إخوانه، لا النون عليها فتحة، إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. انتبه انتبه، يعني في بعض الحروف فيها قلق هزة كده، من تحتها، بل تحت، من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله. ألا أولئك حزب، أيضا إزاي ما فيها قلقلة، حزب، لا أولئك حزب الله، أولئك حزب الله. نعم. ألا إن حزب الله هم المفلحون. تسمعي الله العظيم، ما شاء الله جواهر، تسمعي آخر جملة يا جواهر، تسمعيني في آخر جملة، ألا إن حزب الله هم المفلحون. مرة ثانية، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله يحفظك جواهر، كم عمرك؟ الله يحفظك. إذا ما شاء الله، ممتازة ممتازة ممتازة، وحريصة على تحقيق الحروف ومخارجها والحركات. أسأل الله أن يبارك فيك بنيتي. أحسنتي يا جواهر، مع السلامة. معنا الآن المشاركة الأخيرة كرم من السلام عليكم. كرم من جازان. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. أهلا وسهلا فيك، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ما شاء الله كرم، بارك الله فيك ورعاك وحفظك. كرم، بتناقش معك في جزئية بسيطة جدا دقيقة. طب رضي الله. سأقرأ الآية أو الجملة بطريقتين وأنت قل لي أيهما أفصح وأصح. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورضوا عنه ورضوا عنه. نعم. الأولى ولا الثانية؟ ورضوا عنه. يعني ورضوا ولا ورضوا؟ ورضوا. يعني الراء فيها نبرة أوضح شوية بحيث تبين أن الواو ليست من أصل الكلمة. نعم. يعني ورضوا كأن الكلمة أصلها ورضة صح؟ نعم. لكن ورضوا كأن الواو يعني خارجها عاطفة مثلا كذا والكلمة نعم. أولها الراء. يا سلام ممتاز. هذه مهمة جدا النبرة هذه في بعض الكلمات زي فسقى فسقى فقست فقست ومثل هذه الكلمات. بارك الله فيك يا كرم وحفظك ورعاك. شكرا يا كرم كنت آخر المشاركين معنا في هذه الحلقة وسعدنا بمشاركة من اتصلوا وأسعدونا بتلاوتهم. نعم. الآن نستمع نحن وإياكم إلى سؤال الحلقة في التقرير التالي وبعده نتعرف على الفائزين في مسابقة المستمعين والمتصلين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. يقول الله عز وجل في مطلع هذه الآية الكريمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لمن وجه الله سبحانه وتعالى الخطاب في هذه الآية؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. يقول الله عز وجل في مطلع هذه الآية الكريمة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لمن وجه الله سبحانه وتعالى الخطاب في هذه الآية؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام. إذا استمعتم إلى السؤال وطريقة المشاركة أسعدونا بتواصلكم في تويتر من أجل بعث الإجابة. أما الفائز في الحلقة الماضية فهو أحمد حسن جعفر من المدينة المنورة، فاز معنا في مسابقة المستمعين. مبروك يا أحمد حسن جعفر، إن شاء الله يتواصلون معك الإخوة في جمعية مكنون من أجل تنسيق استلامك الجائزة. الشيخ صابر، نعم، بالنسبة للفائز بمسابقة المتصلين، والله كلهم يستحقون التكريم، لكن على حسب سياسة البرنامج الفائز اليوم من الرياض الأخت الفاضلة أم رناد. أم رناد من الرياض. أم رناد من الرياض. إذا نسجل ناصر عندك، أم رناد من الرياض هي الفائزة بمسابقة المتصلين، إن شاء الله يتم التواصل معك يا أم رناد من أجل تنسيق تسليمك الجائزة لمسابقة المتصلين وهي القلم الناطق. بعد فاصل نعود. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. في سياق متابعتنا مستمعينا الكرام لآخر الأخبار وبرامج ومشروعات جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، نسعد الآن بأن يكون معنا الأستاذ تركي البسام مدير مركز الشرق التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم مكنون. السلام عليكم شيخ تركي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله شيخ تركي، أهلا وسهلا فيك. الله يحييكم ويحيي جمهورك الكريم، وأنا سعيد الحقيقة بالمشاركة بهذه الإذاعة الرائعة. الله يبارك فيك. بين يدي هذا العنوان اللي هو مفروض يكون عنوان لهذه المداخلة، وهو لديكم منهج أو مشروع هو منهجية الرادار ضمن تطبيق نماذج التميز على ممارسات العمل الخيري. جميل. يعني وأنا أقرأه مدري ما حسيت أنه صعب ما فهمت. لا إن شاء الله أنك الآن تعطينا أول شيء الفكرة. نعم. ما المقصود بهذا المشروع ثم نعم. ننطلق معك يعني في بقية المحاور. بارك الله فيكم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحقيقة يعتبر نظام استفدنا منه لما شاركنا في جائزة تسبيع للتميز بالعمل الخيري في دورتها الأولى، والحمد لله حصد المركز جائزة المركز الشرق حصد جائزة المركز الأول في هذه الجائزة الرائعة. هو هذا النظام كان يستخدمه المقيمين الذين كانوا يقيمون أعمال المنظمات اللي شاركت في جائزة تسبيع للتميز بالعمل الخيري. نحن أخذنا هذا النظام بهذا المسمى كذا منهجية الرادار، اسمه نظام الرادار. فكرته أنه أي عمل تعمله الجهة مركز الشرق أو غيره من الجهات، المفترض أنه يمر على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن يضع له منهجية مكتوبة ممتاز. بحيث أنه مثلا على سبيل المثال نحن عندنا مثلا ملتقى سنوي لمثلا تطوير مثلا الطلاب الخاتمين للقرآن الكريم، المفترض أنه عندنا منهجية واضحة لإقامة هذا الملتقى، كيف يقام هذا الملتقى وش مصاريفه وما الهدف منه وما إلى ذلك من النقاط التي عادة تكون موجودة في الذهن، لكن لما نجي نطبقها على أرض الواقع تجد فيه اختلاف في وجهات النظر مما يفشل بعض المشاريع أحيانا. فأول قضية عندك يجب أنك تعملها أن يكون عندك منهجية، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التطبيق، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة المراجعة والتطوير. مركز الشرق منذ أن شارك ولله الحمد في جائزة تسبيعي للتميز والعمل الخيري لا. وهو حريص كل الحرص على أنه كل أي مشروع يتبناه وينزل للميدان أن يكون له منهجية ثم تطبيق وفق هذه المنهجية ثم تطوير لهذه المنهجية. هذا فكرة نظام الرادار. جميل. يعني أول شيء أنه مكتوب ثم لا. هذه الخطوة الأولى ثم منفذ نعم. ثم عاد مسألة التطوير المراجعة والتطوير نعم. والتقييم أو القياس. هو يا طويل العمر التقييم يأتي بناء على مرحلة التنفيذ ومرحلة التطوير، لأنه مرحلة التطوير لا يجب أن تكون مقتصرة مثلا على إدارة المركز بحيث أنهم هم يراجعون ثم يطورون، لا يجب أن يتشارك فيها العاملين داخليا، أقصد اللي هم إخواننا الموظفين في مركز الشرق، والأهم منهم المستفيدين اللي هم الميدان، الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات وغيرهم. فإما عن طريق مثلا استبانة أو عن طريق مثلا ورش عمل أو عن طريق مثلا ملتقيات تجلس معهم وتسمع منهم ملاحظاتهم لتتفاداها لما تطبق هذا المشروع مرة أخرى وتعدل المنهجية بناء عليها. جميل. شيخ تركي، يعني مثل هذه النظريات رائعة جدا حينما يتحدث بها، لكن عند التطبيق كيف تقييمك لها؟ هي طبعا لا شك أن يعني مثلا يعني خذ مثلا على سبيل المثال العلاقة بين ما تكتبه وما تفعله، اللي هي النظرية المشهورة اكتب ما ستفعل ثم افعل ما كتبت، هذه لا شك أنها ستكون في البداية صعبة، لكن مع الوقت ومع يعني الاستمرار وفق هذه المنهجية، والله بالعكس أنا أقول ويعني عن تجربة خصوصا السنتين الماضية بعد الحقيقة ما استفدنا من التقرير التعقيبي للجائزة اللي فيها الملاحظات اللي علينا، إنه الحقيقة لما أصبحنا نكتب ونوثق كل شيء أصبحنا نحتكم إلى ما نكتبه، وأصبحت الأفكار في أذهان جميع العاملين في أي مشروع من المشاريع أفكار واحدة، فصار فيه اتفاق كبير أدى والله إلى نجاح كثير من المشاريع كنا أحيانا نفشل فيها ولا نعرف لماذا نحن فاشلين. الآن حتى اجتماع الموظفين الشهري اللي هو لتكريم الموظف المتميز ولتكريم المبادرة المتميزة ولعرض جديد على الزملاء في المركز اللي هو لقاء شهري عندنا، حتى هذا اللقاء نحن قد وضعنا له آلية مكتوبة في ورقة واحدة أنه هذا اللقاء فكرته من البداية إلى النهاية وفق هذه الآلية الموجودة. كنا في السابق نعقد شراكات مع الجهات يمضي علينا مثلا سنة وهذه الشراكة لم تفعل لأنه غير واضح حقيقة يعني ما هو مطلوب من هذه الشراكة. عملنا منهجية لهذه الشراكة، صممنا لها نموذج كامل ما لنا وما علينا ماذا يجب والتواريخ والأشخاص المكلفين، فأصبحت هذه الشراكات لها يعني حقيقة واقعية على أرض الواقع فاستفدنا منها. عندنا الآن ولله الحمد لله أكثر من 23 منهجية وثقناها وسجلناها ونعمل وفقها، وبعضها أصلا حتى بدأنا نطورها كله بناء على يعني هذا النظام الذي استفدناه الحقيقة من الإخوة المقيمين لما جاءوا يقيمين مركز الشرق في جائزة تسريع للتميز في العمل الخيري. جميل. التطبيق يعتمد على أن المدير فقط هو مستوعب ولا لازم كل الموظفين يكونون معه؟ لا طبعا، لا طبعا، حنا من الأشياء اللي وثقناها وجعلنا لها منهجية اللي هي إدارة التغيير. على سبيل المثال بعض الجهات لما تريد مثلا أن تضع مثلا نظام جديد أو تعميم جديد يتفاجأ الموظفين حقيقة أنه هذا التنظيم مثلا نزل وأقر عليهم دون أن مثلا يطلعوا عليه أو يعلموا حتى أنه سينزل. حنا عندنا شيء اسمه إدارة التغيير، ورقة واحدة كتبناها فقط جعلنا منهجية لإدارة التغيير. فلما نريد أننا نضع مثلا نظام جديد لا يفرض هذا النظام فورا على الموظفين، وإنما يطرح لهم عن طريق وسائل التواصل بيننا وبينهم اللي هو التعميم المكتوب، المجموعة الواتساب اللي بين موظفي المركز، وعن طريق أنه كل مدير قسم يطرح للزملاء اللي معه في القسم أن هذا نظام جديد سينزل في المركز في مركز الشرق. أمامكم 14 يوم يا إخوة، اقرأوه وأعطونا ما عليه ما ترون أنه يعني أنه يعتبر ملاحظة أو نقص أو يحتاج إلى تكليف. بعد 14 يوم نأخذ كل هذه الملاحظات ثم نقارنها بما كتبناه في هذا التنظيم مثلا، وبعد ذلك نعدل عليه، ثم بعد ذلك ينزل النظام، يصبح جميع العاملين في المركز عارفين في نظام ينزل وأن هذه فكرة النظام وأنه الحمد لله تم تفادي جميع الملاحظات فيه. فهذه طريقة نحن نسير عليها الآن في أي شيء جديد نفرضه على جميع الموظفين. ولذلك معرفة الموظف بالضبط مثل معرفة مدير القسم، ومعرفة مدير القسم بالضبط مثل معرفة مدير المركز. جميل. هذا المنهج أو النظام وحضوره في المركز الزبدة مثل ما يقال، ما أثر تطبيق هذا النظام على الحلقات التحفيظ التابعة لكم؟ بنفس القضية، حتى الميدان كان في السابق دائما فيه يعني في تدافع بين الميدان وبين الجهة الإدارية، وهذا موجود يعني في الدوائر الحكومية وفي القطاع الخاص وفي قوة العمل الخيري وفي كل مكان، أن يعني هناك أشبه ما يكون بالتنازع، دائما الجهة الأعلى تريد إنجازات من الجهة الأدنى، ودائما الجهة الأدنى تريد وضوح من الجهة الأعلى، ماذا تريدون منا؟ نحن الحقيقة بما أنه الجهة المركز الشرقي يعتبر هو الجهة الإدارية المشرفة على عمل الميدان من مدارس تحفيظ قرآن وحلقات ومساجد، نحن حرصنا أن نقوم بواجبنا أننا نريد أن نوضح بالضبط ماذا نريد من هذا الميدان. فعلى صعيد الحفظ في يعني فيه منهجية واضحة، على صعيد الدورات الصيفية والرمضانية في منهجية واضحة، على صعيد حتى توزيع الأموال عن طريق برنامج داعم اللي سبق أنه يعني تشرفت بإني وأعرف عنه في هذه الإذاعة الكريمة. كل هذا يعني جعلنا نكون حريصين أنه حتى الميدان نريد أن يعني يكونوا يعرفون تماما ماذا نريد منهم، وأيضا نحن نريد أن نعرف تماما ماذا يريدون منا، لأنه بالمعرفة بهذا الشكل يحقق المجاعة بحول الله. شكرا لك الأستاذ تركي البسام مدير مركز الشرق التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم مكنون، أعطيك العافية وموفقين. شكرا شكرا لكم، خير وانا شاكر لكم، بارك الله. السلام عليكم.